دايما منقول أشبال وزهرات، فتيان ومرشدات، قادة جوالة ودليلات، ولكن يا ترى من وين إجت التسميات؟ بحلقة اليوم رح نتعرف أنا وأنتم مستمعينا على فرقة الأشبال، من وين إجت التسمية وشو أهدافها ونشاطاتها وخبريات أكثر مع ضيوف غابة وسما وأسرار لليوم القائد جعفر علي. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. والمتقدم يؤام تفاحة، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. والمتقدم أحمد سويدان، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي. اليوم الأعمار قريبة من بعضها، قائد جعفر يعني بالعادي بنبدأ بالحديث عن الذاكرة الكشفية، اليوم شوي الحديث مختلف. الحلقة الماضية حكينا عن يوم الفتاة العالمي اللي أطلقته الجمعية العالمية للمرشدات، كانت الحلقة خاصة بالفتيات، أما اليوم فدور الفتيان اللي بيبدأوا بأشبال بمرحلتهم الكشفية الأولى. نحكي عن فكرة الأشبال، من وين إجت والتسمية الغاية من تأسيس هالفرقة؟ تمام. هلا نحن قد ما حكينا عن الذاكرة الكشفية، نحن ما بنغنيها للكشافية اللي عنا، ودائما منكم مقصرين بحقها، بس على أمل أنه نحن إن شاء الله نسعى فيها. هلا بالبداية لما أنشأ اللورد بادن باول أول فريق كشفي أو الكشفية عام 1907 مثل ما حكينا، وكانت هي فتية، يعني كانت من الكشافين الفتيان. كانت المرحلة السنية طبعا بين 12 ل 17 سنة، وكان عم بيسمون الفتيان الكشافين. البرامج اللي كانت مقدمة إلهم بهديك الفترة كانت كتير مثل ما بيقولوا شيقة ومثيرة، يعني إنه شغف وحب حتى شيء جديد لسه بعدهم عم يتعلموا. يعني اليوم أنتوا عندكم فكرة عم تقدموا شيء أكيد جديد ومختلف وعم تأبدعوا فيه، ولكن عندكم فكرة مسبقة عم بتطوروا، إنما هنن كانوا وجه المدفع. تماما، يعني هنن الوجبة الأولى من الغسيل. تماما. فهيدول البرامج اللي كانوا يقدمون عم تتفق هي مع أعمارهم. فهون المؤسس اللورد بادن باول لاحظ انه في انه اساليب الحركه الكشفيه وبرامجها هي عم تجذب الفتيه اللي تحت، يعني السن اللي اصغر من 12 الأعمار سنه، الاعمار الاصغر، يعني مثل اي شخص لما بيكون اخوه رايح او عم يجي او عم، انه هي عم تجذبهم لهذا الموضوع. فانشا اللورد بادن باول اول فرقه كشفيه للاشبال او مرحله الاشبال، خلينا نعتبر لكها بعام 1914، وخصصها للاطفال من عمر 8 سنين لحتى عمر 12 سنة. وهون بدأ هو عم يوضع البرامج الملائمة لهالمرحلة، وعم اللي بتتفق أكيد مع خصائصهم وعم تلبي حاجاتهم اللي هي بتختلف عن حاجات الفتية، اللي هي بتعتمد على إطار رمزي تربوي مليء بالخيال والتشويق. دائما الاطفال نحن بدنا بدك تشدهم بهدول الخبريات بالعمر الاصغر كرمال نحن نكسبهم لبعدين. ما هيك انت بتلاحظ اليوم، يعني اي حدا فينا بيلاحظ انه الطفل من لما يبلش يحكي بيروح بيلعب، بيخترع العاب، بيخترع اشياء، بيخترع حتى قصص وروايات، يعني بيعمل بطل للفيلم تبعه وقصه وحتى اصدقاء وهميين. هلا حكي صحيح. فمن هذا الشيء هو كان عم بده يغرس قيم تربويه كثير ساميه واتجاهات سلميه بالتنشئه، اتجاهات سليمة بالتنشئة، فينا قوة من نعومة أظافرهم يعني بالكشفية. بيبدأوا من مرحلة الأشبال وبيتقدموا. أي سنة لما بيدخلوا على الكشافة؟ يعني خلينا مشان المستمعين يعرفوا السن الأنسب. هلأ السن الأنسب لإلهم هلأ صحيح هي من خليني أقول لك من 8 ل 12 سنة، بس غالبا الطفل خلينا نعتبر لك ياهن من 9 سنين بيكون قادر انه يستوعب الافكار صح. لانه الطفولة هلا نحن رح نحكي عنها، في عنا طفولة متوسطة وطفولة متأخرة، هلا بعدين نقسموهم. يعني غالبا خلينا نعتبر انه من صف الثالث او من 9 سنين، يعني هو الاقدر يبدا يفهم عليك. تماما، يبلش يفهم. هلا هدوك الاعمار هن الموجودين وبياخذوا بيلعبوا، بس انت بدك تضطر انك الالعاب والرحلات الثانيه بدهم ينظلموا معك، فانت ما طالما عملتي لهم انشطه بدك تفرقي ما بيناتهم، وكل انشطه بيروح عليها في انشطه ثانيه غير قادرين يسووا معك. احيانا الكتابه عندهم ممكن تاثر، ما يكونوا سريعين بالكتابه وراكي لاي شيء. فالمناسب خلينا نعتبر احنا من صف الثالث اذا بدنا نعتبر، وطلوع هيدي بيكون احسن، هيدي بيبدا الاشبال لانه عندكم شبل وشبل متقدم. خبرنا اكثر. تماما. فلما كنت عم احكي لك انا عن طورين، هن قسموهم لطورين من الاطوار اذا بدنا نعتبر هذا المصطلح، وهن من 8 ل 10 الطفوله المتوسطه قالوا عنا، ومن 10 ل 12 هي الطفوله المتاخره. هلا هي بشكل عام تقسيمة الأشبال وقديش بلشت. طبعا بعد ما بلشت من 1914 اتاخذت بجميع الفرق والأفواج مباشرة بعد ما أسسها اللورد بادن باول، هي اعتمدت بقى من الأعمار يعني. هلا بدك نبلش، في عنا رمز للأشبال هلا عن جديد، نحن عم نعطى رمز للأشبال، فينا نرسمه بس ما فينا نورجيهم يا هلا، بس فينا نشرحه للمستمعين انه شو هيدا الرمز. تماما. لانه الكلمه الاولى شبل، يعني هذا الروع الغابي. اذا بدنا نحكي عن العادي معكم، اذا بدنا نحكي عن شبل، هلا الشبل هو ابن بس الاسد، بس ما حدا يخاف. هلا هو ابن الاسد. شو الغايه كانت من تسميتهم هن الاشبال؟ الابن الاسد هو اللي بده يكون قوي، اللي بيكون بالغابه الشجاعه، الشجاعه يلي تعلمه بده يكون شجاع وحكيم بنفس الوقت. شجاع وحكيم تماما. بياخد، خليني قال لي، بيكسب شجاعة بالبداية، وبعد سنتين في فكرة معينة رح هو تتقولب معه. بياخد الحكمة بالسنتين هاي بالطفولة المتأخرة. حلو. وبتسحب معه يعني بهالغاية. هو كونه ابن الغابة فبده يكون مستلم شجاعة. مثل قصة كانت كتير بسيطة، هي اتاخدت فكرة الأشبال ولو بدنا نقولها بسرد، هي ماوكلي. ماوكلي اللي فتى الأدغال. فتى الأدغال ماوكلي. بس ما يتخذ عنكم فكرة أنه أنتم فتيان الأدغال، ولكن الكشاف دوما مستعد يعني. تماما. هلأ هي أخذت في شيء كان بالأشبال هو اسمه مجلس الصخرة، فغالبا اللي بده يؤدي الوعد للقبول عنا بالأشبال هو ماوكلي، فتى ماوكلي بيصير مجلس الصخرة. ماوكلي هو اللي معه بيكون يعني باغيرا وبالو وأتيلا وروكشا. ذكرتنا بأفلام الكرتون. تماما. هي عم تحكي، حتى غنية ماوكلي هي غنية كشفية كتير رائعة، هي يعني أتمنى يسمعوها. الإطار اللي نحن عم نحكي عنه هو شكل الفكرة. هذه الدويرة اللي بتطلع مع مثلث الوحدة لما بتطلع معه فكرة. تمام. بس هلأ عم تتكون عنا الفكرة، بس هون أنت عم بتقول أنه مجلس الصخرة أو هيك، يعني لما بده يؤدي الوعد الشبل كيف؟ هلأ تأدية الوعد، إذا نحن فينا نحكي عن الوعد، نحن مرحلة القبول عنا مدة 3 شهور. 3 شهور هو بده يكون محقق غايات من المنهاج حتى يتأهل. تماما. هلأ نحن نحكي عنهم كنا لبعدين، شو هن الأهداف أو الغايات أو بالمنهاج. ما تقطع سلسلة أفكارك، كمل مطرح ما دينا. رح أقلك في مجالات، ف بيكون هذه خلال 3 شهور بيكون طالع نشاط، خاتم شيء مثلا معين، طالع مبيت. نحن احد شروطنا يعني انه يطلعوا مبيت معنا كرمال نتعودوا على بعض ويناموا بالطبيعه، لانه بتعرف نحن مثل ما بيقولوا الكشفيه حياه تعاش لا كلمه تقال، بالاضافه نحن بنعتمد على حياه الخلاء والطبيعه، لازم نتعلم حتى فيها. كمان يكونوا اكتسبوا الخبرات، ما بيكتسبوها بالنظري اذا ما راحوا على الطبيعه وتعايشوا معها. خاص نص هذه المرحله الشريحه العمريه اللي بنعتبر عنها، ما فيك تخليهم كلهم نظري، اذا ما هن اكتشفوا وتعلموا لحالهم بيصيروا رح يكتشفوا بالبيت. هذا الشغف هذا الشغف تماما هذا الشغف ما بيمشي حال معين. انت مثل ما انك عم تعلميهم تجربه، خليني اعتبر لك اياها كتجربه، تقولي لهم طريقه نظري بس هن ما استفادوش اذا ما جربوا بايدهم. صح. اي شيء عملي، حتى اذا ما تعلم بالممارسه. تماما. هذا خلينا نعتبر التعلم بالممارسه هي اكثر شيء بيفيد، هي الطريقه التربويه الصحيحه. الوعد اللي نحن كنا عم نحكيه انه مثل هو وعد الاشبال، انه اعاهد بشرفي ان ابذل قصارى جهدي في ان اكون مخلصا لله والوطن، وان اصنع معروفا كل يوم، وان اعمل بقانون الاشبال. حلو كتير. ولكن للوهلة الأولى أنه هذا الطفل اللي عم يسمع قانون وعاهد الله والوطن، كلام جدا جميل، بس قديش صعب عليكم أنه بدنا نوصلها كمان لهذا الطفل؟ الحمد لله أنه عم نقدر نوصلها بنسب كتير كبيرة للأطفال. هلأ رح قلك في كمان تفاوت، ما بدنا نحن ننكر أنه في تفاوت بيكون أحيانا ما بين طفل وما بين طفل، أكيد تختلف السويات. طبعا هن كلياتهم مثل ما بيقولوا الله يسلمون يعني. بس بتختلف قدرة الاستيعاب من فترة لفترة، وعم يمشي حالهم، لأنه هن بالأصل القانون بدهم يشتغلوا من قانون الأشبال اللي هو الشبل المطيع، الشبل النظيف، الشبل الصادق، الشبل الباسم، حتى الشبل المؤدب. يعني هدول الخمسة هن بدهم يشتغلوا فيهم. هما أصعب عند الطفل المشاكس يعني. هلأ الأهل إذا عم يسمعوا كانوا كيف بده يكون مبتسم وودود ومهذب ولطيف عم نشتغل عليه، مطيع ومكتشف. صعب القصة. منهاجنا بمنهاج الأشبال بآخر مجال هو مجال هلأ هي صعبة بس ممكنة. أكيد أكيد تماما يعني. فهذا هو الوعد وهذا هو القانون اللي هن عم يشتغلوا عليه يلي عم بيتابعوه بالممارسة بالأخير. فالرمز يلي نحن عم نقول عنه هي الفكرة، شكل الفكرة بشكل عام، بس هي غير متكاملة. السبب انه غير متكامل يعني نحن بناخذ بس من فوق شايلين منها مثل ما بنقول قطعه او قضمه، ولكن شايلين الاهم، لانه احيانا بتشيل شيء ما بيوصل لك الفكره. مو الاهم فيني اعتبر لك، نحن شايلينها لانه رح تتشابك هي مع الافكار الثانيه، هي رموز الاشبال وهو الفتيان والمتقدم كلياتهم بدهم يتشابكوا باقي المراحل. تمام، باقي المراحل وباقي اركان مثلث التربيه. شعار الاشبال هو ابذلوا جهدي، أبذلوا جهدي. تماما، هن دائما مستعدين للمساعدة وعم يبذلوا جهدهم من هدول الشغلات. الرمز الرئيسي اللي بقلب شكل الفكرة هي بصمتي أطراف الشبل ابن الأسد. يعني في بصمتين، واحدة كبيرة القطة إذا قلنا مصغرة، بصمة رجل القطة. أشبال يعني يكون عندهم رجل. بس يعني هلأ عم نقول لنقربها للمستمع، يعني هلأ الشبل نحن شبل الأسد يعني شايفينه إما بالتلفزيون إما على أرض الواقع، ما بفتكر غير اللي شافوا بسيرك أو تماماً يعني. تماماً، لا حكيك صح. إذا فينا نقربها هيك، عنا بصمتين، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، عم بتدلهن على نمو الشبل بالمرحلة، يعني لأنه ما قلت لك طورين، الطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة، سموها طفولة متأخرة. فهيدي هلأ في تحت شكل الفكرة في أربع أسهم، هيدول الأربع أسهم عم بيكونوا بالألوان، هن الأصفر الأخضر الأحمر والخمري، هيدول اللي عم بيدلوا على التكاملية المراحل واتجاهها نحو هدف معين، هو هدف الحركة. نحن تماما. اللون الأصفر يلي بيميز الأشبال هو لون أشعة الشمس اللي بتدل على خفة ومرح الأشبال دائما اللي بتملأ الدنيا ضياء وهيك شغلات. في عنا أهداف تربوية لمرحلة الأشبال هي كتير، وهذا الأهم أنه نعرفها أنه شو هي الأهداف التربوية. هي كتير صراحة، نحن بدنا نقول أنه من خلال الأهداف إجت من المنهاج اللي نحن عم نشتغله، أو حطينا المنهاج على أساسه، تعرف على دلائل قدرة الله، القيم الحسية والمعنوية، اكتسابات، تعرف على الوطن وأهميته، الاندماج بالمجموعات الصغيرة، تنمية حب الاستطلاع والمغامرة، كمان عندهم إشباح خيالهم ورغباتهم وتنمية وتوجيهها بأسلوب صح، استكشاف وتنمية الميول والهوايات الشخصية، كمان نحن من نميلون يعني ربط وتكوين علاقات بين الأشياء، الاكتساب مفاهيم وحقائق جديدة، الافتداء بالكبار، الاكتساب الخبرة وتنمية الثقة بالنفس، تحسين عمل أجهزة الجسم الداخلي كمان مشان صحتهم، هذه كتير مهمة، وبالأخير وليس آخرا اتباع القواعد الصحية بالغذاء والنظافة معا. حلو كتير هاي الأهداف اليوم، أنه يقدروا فعلا الأشبال مثل ما بيقولوا يوازنوا بينها كلها، هي مو سهلة مثل ما قلنا، صعبة ولكن ممكنة. نحن أكيد نتمنى لكم التوفيق بهالمرحلة العمرية مع التعامل مع الأشبال. أكيد، وشكرا كتير لكم. بابا بابا، إذا بتريد قوم العب معي. لك يا بابا روحي من هون، والله عندي شغل لفوق راسي ماني عم لحق. بابا الله يخليك، بس شوي. لك أنا ما قلت لك روحي من هون، خلاص بدك تلعبي وأنا عم أشتغل وأتعب، يعني كيف بدك تلعبي تحت أمن أنا مصروفك أنت وأمك، يعني خلاص روحي من هون. ربع ساعة والله ما بيضيع وقتك. طيب أنت أبوك ما كان يلعب معك ويسلي؟ أي كان يلعب معي ويسليني كتير. طيب أنت ليش ما بتلعب معي؟ يا بابا يا حبيبي والله العظيم أيام زمان كانت غير هلا، تصار كل شيء صعب والدنيا نار وكوا. بابا بس ربع ساعة والله ما بيصير شيء. حيجي كتر حكيم إن شاء الله. روحي من هون، روحي لعبي مع أمك، مع ألعابك، عملي أي شيء. يا بابا لعبني. لك روحي من هون. طيب بس طلب صغير، بتعطيني مصاري؟ إسا مبارح وقبله واللي قبله عطيتك، لك وين ما تروحي فيهم؟ إسا بتقولي لي تعال لعب معي، لك كيف بدي لحقك أنا وين ما تروحي فيهم؟ طيب كمان شكرا، رايح أتسلى وما عاد بدي شيء. تعي تعي تاخدي تعي تعي، أنا خلب الأب شو بيضل، شفتي يا واوي حبيبي ليش الحياة صعبة وليش ما بلحق أنا معي؟ طيب يسلموا على كل شيء، بس بدي أعطيك شغلة. هادي تنشوف هدول المصاري، خدهم وتعلعب معي. ليه؟ بابا أنت مفكر إنه ساعتي كلها بالمال وبالروحة وبالجية؟ طيب بدل ما تعطيني مصاري تعال العب معي، طيب هيك انت بتبسطني اكتر. يعني انت هيك بدي؟ ايه هيك بدي. سعادتي مو بس انك تعطيني مصاري، كمان سعادتي انك تقعد معي وتلعبني وتحدثني وتسمعني. بابا حبيبي السعادة ما بتنشر بالمال. يا عيني حلو كتير، مشاغل الأهل فعلا ما بتخلص واحتياجات الأطفال كتير كبيرة، ومنقول للأهل اسمعونا بلسان الأطفال عم بحكي، يعطونا من وقتكم حتى نقدر نكمل. حد خليه ما تفل تغيب، تترك روحك حتى وتروح، أنا قلبي بحس وعغيابك صاير مشروح، رجع لعندي يا حبيبي بدلي الروح، حياتي حبك أنا. صار وقت المعلومة والمهارة، واليوم مع المتقدم أحمد سويدان. شو حتخبرنا يا أحمد؟ عن الفئران. حلو. شو بدك خبرنا عن الفئران؟ هلا أول شيء أنا حابب أحكي عن التصنيف العلمي للفئران. هي من مملكة الحيوان، شعبتها الحبليات، طائفتها الثدييات، رتبتها هي القوارض، الفصيلة فئريات، الأسرة فئران، الجنس جرد. أنواع رح أحكي بشكل عام، هي جنس من القوارض، تشمل حوالي 50 نوع، أكثر انتشارا هو الجرس الأسود والجرز الأسمر، هنين من مجموعة تسمى جرزان العالم القديم أو الجرزان الحقيقية، أصلا تعتبر من قارة آسيا، والجرز الأكبر حجما من قريبه الفأر بوزن يصل إلى النصف كيلوغرام. هون طبعا هلا نحن بحاله العامه انه الفئران هن شغلات انه حيوانات ما اليفه، بس طبعا في انواع منها اليفه تسمى بالعاميه همتارو، بتربى بالمنازل وبيكون هي من سلاله الجرس البني، واصغر انواع الجرزان بيكون اكبر حجم من الفئران حجما ووزنا كمان. شو بدك تخبرنا معلومات أكثر؟ طيب أنتوا يعني هلا في كتير من الأشخاص بيعانوا من الفئران بالمنازل، إنه قد بيشوفهم بالمنازل. يعني هلا أنا قلت لحالي المستمع عم يسمعنا إنه قاعد عم يقلنا عن الفئران، أي ما رح حبوا للفئر فورا، بس شوفوا بدي أركض عليه مشان موته. تماما، فالفكرة إنه مشان نقلص من هيدي المعاناة مع كتير من الأشخاص وقت بيشوفوا الفئر بيشمئزوا منه. هو كتير حيوان أليف، هو كتير حيوان أليف على فكرة، هو ما أبدا يعني إذا مثل مؤذي كتير، بس إذا ما قربت عليه ما بي إنه هيك كتجربة مثلا إنه معي صارت. هلأ لحتى أقدر إنه نقدر نتخلص مثلا منه، هون النقطة الأهم. هلأ في بعض المنازل إلى حديقة مثلا هلأ ومزروعات وهيك، فكتير بتتواجد الفئران بهيدي المناطق، فتربية القطة هي أفضل حل لهيك منزل مثلا. كتير هي القطة قادرة على اجتمام رائحة الفأر على بعد أمتار تقريبا يعني، فممكن أنه يتخلص من هاي الشغلة، بس أنه أحيانا ملاحظ أنه في أشخاص عندهم حساسية من القطط، فمن شان كمان في عنا علاج تاني، الفلفل الأسود. هلا بلشنا هيك نتفق معك، هات خبرنا. الفلفل الاسود، لما بدي رش فلفل اسود مثلا بالمنزل، بالمطبخ تحديدا، بالخزانات، بالاماكن يلي ممكن انه يتواجد فيها، في حل اخر، ممكن انه لما بيشم ريحه الفأر بيبتعد عن المنزل بواسطه ريحه الفلفل. هلا في كمان حل اخر واللي انا لقيته احلى شيء، هو زيت النعنع، وصفة زيت النعنع. زيت النعنع ممكن انه نحن نشتريه من عند العطار، نعمل نجيب قطن كمان من نغمس القطن على شكل كرات بالزيت النعنع ونوضعه باماكن بحيث انه مثلا اذا كان تواجد الفئران تماما وتكون بعيدة عن الاطفال. بهالحالة كتير كتير مفيدة، حتى كمان أنا جربتها يعني بالحارة قبل ما أولى كتير استفدنا، يعني كان ممكن ما عاد بقى تشوف في نتيجة تماما. حلو كتير. يعني هلأ الحل الأسلم مثل ما بيقولوا أو الحل الأهم أنه الواحد يمسك شيء ويركض وراء الخارة ويضربها بس ما بيلحقها. اليوم أحمد قدم لنا الحلول البديلة لمعالجة الفئران، إن كان بالقطة أو الفلفل الأسود أو زيت النعنع. شكرا لك يا أحمد. اليوم ضيوفنا يعني للأسف عم نركض مع الوقت وما عم نلحق. حلو كتير الأخبار اليوم اللي قدمتوا لنا إياها عن الأشبال قائد جعفر. كتير شكرا. ايه شكرا كتير لكم. لا بالعكس، يعني نحن عم نحاول نضوي على هدول الاشياء وان شاء الله لبعدين نضوي على كل مراحل الكشفية. يعني بدي اتشكرك بالختام القائد جعفر علي. شكرا كتير اليك. واتشكرك المتقدمة وئام تفاحة. يا هلا. واتشكر المتقدم احمد سويدان. يا هلا. قلبي ده طفل صغير اياك تزعل منه، لو يوم فيه تتحير سامح واعرف انه طفل صغير وبيتغير طبعا غصب عنه، غصب عنك منه طفل صغير. قلبي قلبي ده طفل صغير اياك تزعل منه، لو يوم فيه تتحير سامح واعرف انه طفل صغير وبيتغير طبعا غصب عنه. صديق لن يقاسمك وجعك.